يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟ هو البلوغ، إذا بلغ كان رشيدا يعرف يعني قيمة الرجال، يعرف الأكفاء من الأكفاء، هذا السن. يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم ينزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو أمت الشعر الخشن حول الفرج يعني الشعرة، بهذا يكون مكلفا. ما تمييز يعني يميز الرجال، يعرف عند رشد يعرف من مقابلة الرجال ومن منازل الرجال، هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون البلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فنزوج غيره، نعم يزوج من هو أولى من هو متصف بالصفات التي تنبغي في الولي وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد، فإن زوجها عمها إن كان لها عم بعد أخيها إذا كان هو أقرب الناس بعد الأخ، أو ابن أخيها إن كان لها ابن وهو مرشد جيد، يكون تكون ولاه له دون أبيه الذي ليس بمرشد لضعف عقله. الحاصل أنه يزوجها وليها الرشيد الذي يعرف الرجال، الرشد هنا يعني معرفة الأكفاء. نعم.